إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي كتاب شرح السنة للإمام عليه الصلاة أبي إبراهيم إسماعيل ابن يحيى المزني المتوفى سنة 64 و200 رحمه الله قال: ولا نترك حضور الجمعة وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئة، فإن اتبع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج. وهذه المسائل يذكرها أهل العلم من علماء أهل السنة في كتب الاعتقاد: حضور الجمعة والجماعات مع الأئمة، والصلاة مع البر والفاجر، والجهاد مع الإمام العدل أو الجائر، ونحو ذلك. يذكرونها في كتب الاعتقاد حفاظا على وحدة المسلمين وجماعتهم، لأنه لا قوام للدين إلا بالجماعة. وفيها أيضا مخالفة لأهل البدع كالرافضة والخوارج وغيرهم. وما زال المسلمون يصلون خلف المسلم المستور ما لم تظهر منه بدعة، فإن ظهرت منه بدعة وكانت مخرجة من الملة أي مكفرة فإنهم لا يصلون خلفه. أما إن كانت دون ذلك أي بدعة مفسقة لا تخرج من الملة، فإن أمكن الصلاة خلف سني من غير مفسدة فهو الأفضل، وإلا فيصلى خلفه لدفع المفسدة. قال الإمام رحمه الله تعالى: ولا نترك حضور الجمعة وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئة، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج. هذه أيضا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، يذكرونها في كتب الاعتقاد ويخالفون بها بعض أهل البدع كالروافض، لأن الروافض يقولون: لا جهاد حتى يخرج الرضا من آل محمد، وحتى ينادي مناد من السماء اتبعوه. وأما أهل السنة فيجاهدون مع كل إمام، سواء كان الإمام العام أو إماما على قطر من الأقطار كما هو الحال الآن. فكل إمام على قطر من الأقطار الآن له من الحقوق ما للإمام العام، وذلك بعد التفرق كما بين ذلك أهل العلم، بل ونقلوا الإجماع عليه. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى في شرح كلام الإمام المزني رحمه الله: قوله رحمه الله الصلاة وراء الأئمة، والمراد بالصلاة الصلاة المفروضة كالجمع والجماعات، والمراد بالأئمة السلاطين الذين ولاهم الله أمور المسلمين في كل إقليم من أقاليم الأرض. وقوله والجهاد معهم أي الجهاد مع الأئمة، سواء كان الأئمة أبرارا أو فجارا طالما هم مسلمون. والحج معهم أي تحت إمارتهم، لأن الحج أميره السلطان الذي له ولاية كالخلفاء، أو له ولاية على جزيرة العرب كمثل الدولة السعودية الآن في هذا الزمن، هم أمراء الحج، الإمام هو أمير الحج أو من ينيب الإمام، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، يجاهدون مع الأئمة ويصلون وراءهم ويحجون معهم أبرارا كانوا أو فجارا. وقوله ولا يترك حضور صلاة الجمعة، نعم من معتقد أهل السنة والجماعة أنه يصلى وراء الإمام المسلم من ملك أو رئيس أو أمير، وسواء كان برا أو فاجرا، جمعة وجماعة، كما كان أبناء الصحابة رضي الله عنهم، بل الصحابة أنفسهم كانوا يصلون خلف أئمة الجور في آخر عهدهم كصلاتهم وراء الحجاج وابن يوسف الثقفي، وقد سفك الدماء، وذلك لئلا تشق عصا المسلمين، ولئلا يعرضوا أنفسهم والمسلمين إلى سفك الدماء ونهب الأموال وانتهاك الأعراض بسبب المخالفة. وقول الإمام المزني رحمه الله تعالى وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، يعني عليك أيها المسلم أن تصلي مع الأئمة، ومن أسند إليهم الأئمة صلاة الجمعة والجماعة وصلاة العيدين ونحوها وراءهم ووراء نوابهم. وقوله ما كان من البدعة بريئا فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، أي إن ترك الصلاة خلف من ابتدع ضلالا، أو إن ترك الصلاة خلف من ابتدع ضلالا يقيد بكون الضلال خروجا من الملة، يعني إن كانت هذه البدعة التي ابتدعها بدعة مكفرة تخرج من اعتقدها من الملة فهذا لا يصلى خلفه، فإن كان ضلاله أي بدعته لا يخرجه من الملة فالصلاة خلفه لازم، إلا إن أمكن أن يصلي الجمعة والجماعة مع صاحب سنة بدون شق عصا الطاعة وبدون تفريق المسلمين وبدون حصول مفسدة هي أعلى من مفسدة صلاته خلفه، فلا يلزم المسلم الصلاة خلف الوالي المبتدع أو الفاجر حينئذ إذا كان يستطيع أن يصلي خلف سني بدون مفسدة هي أعظم. ومن صلاها مع الوالي في هذه الحال أي ابتدع ضلالا غير مكفر، من صلاها معه صحت صلاته. فنصلي وراء البر والفاجر تجنبا للفرقة ما لم يكن مبتدعا، فإن ابتدع بدعة مكفرة فإنه لا يصلى خلفه، وإن ابتدع بدعة لا تخرجه من الملة فتجوز الصلاة خلفه، لكن إن صلى وراء صاحب سنة فهو الأفضل ما لم يكن في ذلك مفسدة أعظم وشق لعصا الطاعة. فهذا هو التفصيل في الصلاة خلف المبتدعين، ولا تترك صلاة الجمعة والجماعة لكون الإمام مبتدعا، سواء كان الإمام له ولاية أو ليس له إلا الإمامة، فهو مفوض من قبل الإمام والسلطان المسلم، الأفضل أن تصلي خلف سني، فإن ابتليت بمبتدع وكانت بدعته لا تخرجه من الملة فأمكن أن تصلي خلف سني بدون مفسدة فهو الأفضل، وإن صليت وراءه فصلاتك صحيحة. والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج أي إن الجهاد واجب مع كل إمام ومع كل سلطان له ولاية على الناس ودعا إلى الجهاد أو عقد راية الجهاد واستنفر من استنفر من أفراد الرعية وجب عليه أن يجاهد تحت لوائه، ولو كان فيه فجور أي الإمام ولو كان فيه فسق ولكنه ليس كافرا بل من جملة المسلمين وجب على الرعية إجابة دعوته إلى الجهاد، وهم مجاهدون في سبيل الله حقا إذا عقد لواء الجهاد لقتال الكافرين أو قتال البغاء أو قتال الخوارج، وجبت طاعته في كل ذلك ولو كان الإمام فاجرا. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يقاتل التتار تحت راية المماليك، وكانت السلطة في أيديهم، ولم يطبقوا شرع الله جل وعلا جملة وإنما بعضه، مع كونهم قادرين على تطبيقه، ومع ذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقاتل تحت رايتهم. وأما البر من الأئمة فمن باب أولى، له مزيته وله فضله، فالسرعة إلى إجابته من باب أولى. وهكذا الحج، إذا كان أميره من أهل الفسق والفجور وجب الحج معه وصح، وأن يكون تحت إمرته تحاكم إليه عند الحاجة، كل هذا من منهج أهل السنة والجماعة، كل هذا إبقاء على جماعة المسلمين وعلى وحدتهم، حتى إن أهل السنة يضعون ذلك في كتب الاعتقاد، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج، فإنهم لا يرضون بإمامة من كان فيه جور أو فيه فسق، كما هو مذهبهم في التكفير بالمعاصي جملة وتفصيلا، فيكفرون من ارتكب كبيرة، أي الخوارج، سواء كان إماما للناس أو كان فردا من أفرادهم. وإن مات على ذلك، أي عند الخوارج، إن مات مرتكب الكبيرة على ذلك وعند المعتزلة أيضا، يكون خالدا مخلدا في النار. وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، من أن الفاسق الملي هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، إن مات فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن قدر له أن يعذب بذنبه فإنه لا بد أن يخرج من النار إن كان قد مات على التوحيد. فالخوارج في حكمهم على مرتكب الكبيرة بأنه خالد في النار مخالفون في ذلك منهج أهل السنة والجماعة، وتشهد بمخالفتهم نصوص الكتاب والسنة وجميع علماء الأمة. ومن غير شك أن الخوارج من الفرق الهالكة، وقد سماهم الإمام أحمد رحمه الله المارقة، كما هو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأهل السنة والجماعة أهل الوسطية الصحيحة السليمة، لا يكفرون بارتكاب المعاصي إلا المعاصي التي يكفر فاعلها، كالإشراك بالله تبارك وتعالى، الشرك الأكبر، والكبر الصريح الأكبر، والنفاق الاعتقادي، والإلحاد المخرج من الملة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كرر أيضا هذا الأصل، الصلاة خلف البر والفاجر وخلف المبتدع، إذا لم يمكن الصلاة خلف غيره من أهل السنة، أو كان في الصلاة خلف غيره، أو في ترك الصلاة معه مفسدة أو شق لعصا الطاعة. فذكر شيخ الإسلام أنه إذا لم يمكن الصلاة، إلا خلف المبتدع أو الفاجر، وليس هناك جمعات أخرى، فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين، ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف من يعرفون فجورا، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، كان الصحابة يصلون خلف من يعرفون فجورا، كما صلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان قد يشرب الخمر، وصلى مرة الصبح أربعا، وجلده عثمان بن عفان رضي الله عنه على هذا. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد، وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال. وسئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عن الصلاة خلف المبتدع، فقال إن كان يمكن إزاحته من غير إحداث فتنة فهو الأصل، وليقم بدنه للصلاة رجل من أهل السنة، وإن كان في إزالته إحداث فتنة فإما أن تكون بدعته مكفرة فلا تصلي خلفه، وإن كانت أي بدعته غير مكفرة وأمكن الصلاة خلف سني فهو الأفضل، وإن لم يمكن وصليت خلف المبتدع فصلاتك صحيحة، وهكذا يقال في الجمعة والجماعة. ثم ذكر الإمام المزني رحمه الله تعالى فصلا في بعض العبادات في قصر الصلاة والاختيار بين الصيام والإفطار في الأسفار، فقال رحمه الله: وقصر الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقصر الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذه المسائل أيضا تورد في كتب الاعتقاد لأن فيها مخالفة لبعض أهل البدع في زمان الإمام المزني وغيره ممن خالفوا فيها، فيثبت الإمام أن هذا من الدين وأنه ثابت عن النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كانت هذه المسائل من الأمور الفقهية إلا أنها صارت علامة على أهل السنة، قصر الصلاة، الاختيار بين الفطر والصيام في السفر، وكذلك المسح على الخفين الذي خالف فيه أهل السنة الروافض الذين لا يرون المسح، فاضطر أهل السنة إلى ذكر أمثال هذه المسائل في كتب الاعتقاد. قال رحمه الله تعالى: قصر الصلاة في الأسفار والاختيار بين الصيام والإفطار في الأسفار، أي مشروعية قصر الصلاة الرباعي كالظهر والعصر والعشاء في سفر الطاعة أو السفر المباح لا في سفر المعصية، وهذه أيضا مسألة اختلف فيها أهل العلم، السفر المعصية تستباح فيه الرخص أم لا؟ والخيار بين الصوم والفطر في السفر من معتقد أهل السنة والجماعة، وهو منهج لهم لاستنادهم إلى نصوص الكتاب والسنة. أما قصر الصلاة أي أن تصلي رباعية ثنتين وهذا في السفر، فقد جاء حكمه في القرآن الكريم والسنة المطهرة، ففي القرآن قال عز وجل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الآية. ومن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، فمن فعله أنه كان ليسافر سفرا مسافة قصر إلا صلى الرباعية ركعتين الظهر والعصر والعشاء. ومما ثبت عنه قوله صلى الله عليه وسلم: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر أي على ركعتين، وزيد في صلاة الحضر أي صلاه أربعة في الظهر والعصر والعشاء. وهذا أخرجه الشيخاني في صحيحهم. وكان صلوات الله وسلامه عليه يقصر الصلاة في حجة الوداع من يوم خرج من المدينة إلى أن رجع إليها وهو يقصر الصلاة. والمقصود أنه ما عرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في سفر أبدا، وهذا الذي دعا بعض أهل العلم إلى القول بأن قصر الصلاة في السفر واجب، وهو القول الذي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إلا المغرب فإنها لا تقصر لأنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها لا تقصر لأنها تطول فيها القراءة وهي ركعتان. هذا فيما يتعلق بقصر الصلاة. وللعلماء في حكم قصر الصلاة في السفر قولان: القول الأول أن المسافر إن شاء قصر الصلاة ركعتين وإن شاء أتم، والقصر أفضل، وهذا القول أنه مخير مع أفضلية القصر قال به عثمان بن عفان رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وابن عمر وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وقال به الأوزاعي والشافعي وأصحابه، وهو المشهور عن مالك والمشهور عن الإمام أحمد. والقول الثاني أنه يجب القصر في السفر، يجب، فلا يجوز أن يصلي الظهر أربعا ولا العصر أربعا ولا العشاء أربعا بل ركعتين. قال به حماد بن أبي سليمان وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية انتصارا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم، ثم دعا بقدح من ماء فرفع. هذا فيما يتعلق بالفطر في السفر، والذي قال فيه الإمام رحمه الله تعالى: والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: وأما الفطر أي في السفر فاتفق العلماء أن من شاء أن يصوم في السفر صام، ومن شاء أن يفطر أفطر، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. وما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم أي أنكر الصيام في السفر إلا على الذين عرضوا أنفسهم للمشقة التي لا يطيقونها، فإن كان السفر فيه مشقة لا تطاق فالفطر أفضل، وإن كان السفر ليس فيه مشقة فيجوز الصوم. واختلف أهل العلم هل الصوم أفضل أم الفطر، والأقرب أن الصوم أفضل إذا لم يكن هناك مشقة، لأن فيه مبادرة إلى أداء الفريضة. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر إلا على الذين عرضوا أنفسهم للمشقة التي لا يطيقونها، فكان صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر. وهذا أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وبوب عليه الإمام البخاري بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. وبوب عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في صحيح مسلم: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: أما إذا لم تلحقه مشقة فإن له أن يصوم وله أن يفطر. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن حمزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح يعني إن صمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وإنما الخلاف بين العلماء في الأفضل، هل الأفضل الصيام أو الفطر ولو مع عدم المشقة؟ والصحيح أن الأفضل كما رجح الشيخ زيد ابن هادي رحمه الله، الأرجح أو الأفضل عنده والإفطار للأخذ بالرخصة التي هي من نعم الله، فالآخذ بها شاكر للنعمة، وهذا وجه من وجوه التعبد لله رب العالمين. وفي الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه أما يحب أن تؤتى عزائمه. أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان والطبراني في الكبير وفي الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان وفي السنن الكبرى، وورد أيضا بلفظ: كما يكره أن تؤتى معصيته، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. أخرجه الإمام أحمد في المسند. والحديث صحيح باللفظين كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء: كما يكره أن تؤتى معصيته كان يحب أن تؤتى عزائمه. لذا قال المؤلف: وإقصار الصلاة في الأسفار أي من معتقد أهل السنة والجماعة ومنهجهم إقصار الصلاة في الأسفار كما مر، والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، كما روى جابر رضي الله عنه ذلك. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس قد صاموا بعد أن رأوه فعل ذلك قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. فالصيام في السفر الصحيح فيه أنه على حسب حال المسافر، إن كان هناك مشقة عليه فالأفضل الفطر، وإلا فالأفضل في قول الصوم. وبعض العلماء اختار أن الأفضل في هذه الحال الأخذ بالرخصة. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. يبين هنا رحمه الله أنه قد استخلص هذه العقيدة المباركة من اعتقاد السلف الصالح ومقالاتهم من لدن الصحابة إلى أئمة زمانه المقتدى بهم، فالصحابة هم خير القرون والذين أمرنا بالتمسك بما كانوا عليه، وأول ذلك مسائل الاعتقاد وأصول الدين. قال الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهذا دليل عظيم في وجوب التمسك بما كان عليه الصحابة من مسائل الإيمان والاعتقاد. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أي بمثل إيمان الصحابة، لأنهم قد حصلت لهم الهداية وتمت لهم العبودية والتسديد للحق، فقد اهتدوا. قال الإمام المزني رحمه الله: اجتماع أئمة الهدى الماضين على هذه المقالات، المراد بالاجتماع الاتفاق والائتلاف. وأئمة الهدى هم الذين سلكوا سبيل الهداية، أي سلكوا الصراط المستقيم من الماضين، وعلى رأسهم أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ويليهم القرون المفضلة الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وكل تابع لهم إلى يوم الدين. كلهم اجتمعوا على هذه المقالات، والإشارة هنا تعود إلى ما سبق ذكره من أول رسالة إلى هنا، وهو بيان معتقد أهل السنة والجماعة فيما أورده الإمام المزني رحمه الله في باب الاعتقاد، وبيان ما يضاده والتحذير منه. لهذا قال: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، أي ما سطره وأملاه الإمام في هذه العقيدة، أقوال وأفعال مصدرها النصوص من الكتاب والسنة. لذا اجتمع عليها أئمة العلم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وأتباعهم من أئمة الهدى الذين جمعوا بين العلم والعمل، وفقهم الله للعلم النافع والعمل الصالح، فاعتصموا بذلك امتثالا لأمر الله جل وعلا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الإمام المزني رحمه الله: وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا. فالتابعون للصحابة بإحسان تمسكوا بهذه العقيدة أيضا اقتداء بمن سلفهم من الصحابة المهتدين، ورضوا بها وتلقوها بالقبول والتسليم، فهم قدوة الأمة لاقتدائهم بنبي الأمة عليه الصلاة والسلام. وهم الذين رضي أئمة العلم من بعدهم وأتباعهم بأقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم الظاهرة والباطنة، وجانبوا التكلف، لأن دين الإسلام يسر وسهل، لا تكلف فيه ولا مشقة ولا عنت. فجانب السلف فجانب السلف وأتباعهم التكلف في العمل. قال الإمام المزني رحمه الله: وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا. يعني كفاهم الأولون وهم مشوا على الطريق السليم السديد فيما كفوا فيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. أخرجه الدارمي في سننه والطبراني في الكبير. فيسعنا ما وسع الصحابة والتابعون والتابعين لهم بإحسان، وما سكتوا عنه نسكت عنه ولا نخوض فيه، فإنهم قد تكلموا في الأمر بما يكفي ويشفي. لذا قال: فسددوا بعون الله ووفقوا. يعني وقفوا حيث وقف القوم من أئمة الهدى قبلهم من الصحابة الكرام والتابعين لهم من الأئمة الأعلام، ووقفوا حيث وقف القوم فلم يتكلفوا، لأن من تكلف وقع في البدع والضلالات. قل: لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال: لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، أي لم يزهدوا في اتباع السلف الصالح، وإنما اتبعوهم كما قال قائلهم: اتبعوا ولا تبتدعوا، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه كما مر. وقال آخر: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فالسلف الصالح وأهل السنة والجماعة في كل عصر ومصر وزمان ومكان يتبعون من قبلهم من أئمة الهدى في العقيدة والشعائر التعبدية، وفي كل شأن من شؤون دينهم. وفيه بيان إلى أن أهل السنة وسط بين طرفين، فهم وسط بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط، فلم يرغبوا عن الاتباع لنصوص الوحيين، ولم يجاوزوا ما جاء فيها، ولا يزيدوا منهم، فهم أهل الوسطية، ولا يزيدوا يعني ولا يزيدوا عليها، فهم أهل الوسطية بحق، لا يرغبون عن السنة ولا يجاوزونها إلى غيرها، فلم يقصروا ولم يجاوزوا، أي لم يجاوزوا ما كان عليه الأوائل، فحسبهم أنهم وقفوا حيث وقف القوم وعملوا كما عمل القوم ظاهرا وباطنا ولم يعتدوا. فإن الاعتداء والرغبة عن عقيدة السلف ومنهجهم ضلال، والله أعلم. ثم ختم هذا الفصل بقوله: فنحن بالله واثقون، وهو أمر واجب أن يثق كل عبد بربه تبارك وتعالى ويتكل عليه، يثق به في جميع شؤون دينه ودنياه، ويتوكل عليه التوكل الشرعي، وهو يأتي بالأسباب ويطلب قضاء الحاجات ودفع الشر والمحرمات، يرجو ذلك كله من الله وحده دون سواه، وإليه في اتباع آثارهم راغمون، أي آثار السلف الذين مضوا، لأنهم اجتمعوا على الهدى واجتنبوا الضلالة التي وقع فيها أهل الابتداع. حمانا الله من شر الابتداع ورزقنا حسن الاتباع، فإن الله جل وعلا وحده هو الذي بيده الهداية والتوفيق، فينبغي أن يتوكل العبد عليه وحده، وأن يستعين به وحده، وأن يسأله الهداية لما اختلف الناس فيه من الحق. لذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فمن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. نسأل الله جل وعلا أن يمسكنا وإياكم باعتقاد أهل السنة والجماعة وطريقتهم، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.